والعلم من تلك الرحاب تفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائضه فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد، والفور، وتخليل الشعر. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. ثم أخذ يذكرها مفصلة على هذا الترتيب فقال: فأما فرائضه فخمسة: الأولى النية، وصفتها كالوضوء في نية الحدث، وهو هنا الأكبر استباحة ممنوع أو الفرض. النية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهو في البخاري فقط، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما صفة النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، فهي كالوضوء في نية الحدث، أي في نية رفع الحدث، يعني كما في الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر، هنا ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي استباحة الممنوع، والممنوع هنا الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أو دخول المسجد، أو ينوي فرض الغسل. إذن إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الممنوع، أو ينوي فرض الغسل. ومحلها محل النية عند أول مغسول، يعني كما قالوا في الوضوء عند غسل اليدين إلى المرفقين، وقيل عند غسل الوجه، لكن هنا عند أول مغسول، سواء كان الذكر أو غيره كالرأس، فهي تكون عند بداية الغسل، وهو عند إزالة الأذى، لأن صفة الغسل أن يبدأ بإزالة الأذى، أو عند غسل اليدين خارج الإناء كما هي في الوضوء. ومحلها عند أول مغسول، سواء كان الذكر يعني والأنثيين وحلقة الدبر وما حولها وما حولها، أو عند بداية الفرائض وهي الرأس. لكن إن نوى على رأسه أولا فليحذر أن يترك ذكره من غير غسل بل يغسله، يعني أنه إذا بدأ فليبدأ كما ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل الذكر والأنثيين وما حولهما. ثم بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة، والرجلان يجوز أن يقدمهما مع الغسل ويجوز أن يؤخرهما إلى آخر الغسل كما ورد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وإذا مس ذكره في أثناء الغسل فليتوضأ إذا فرغ من الغسل، ولذلك قال الشيخ ويتوضأ إذا فرغ من الغسل لأجل مس ذكره، فإن لم يغسله صار محله لمعة تبطل الصلاة. يعني إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل فلا بد أن يغسل ذكره وأن يعيد أعضاء الوضوء مرة أخرى حتى تصح الصلاة. فإن لم يفعل ولم يغسل أعضاء الوضوء فليتوضأ بعد انتهائه من الغسل. وإن نوى على ذكره أولا كمل غسله ولا يجب عليه الوضوء بعد فراغه. يعني إذا نوى نية الغسل عند غسل مذاكيره، يعني الذكر والأنثيين وحلقة الدبر، وأتم الغسل، فيجوز له أن يصلي بهذا الغسل ما لم يخرج منه ريح أو أن يمس ذكره بباطن كفيه أو جانب الأصابع. والفريضة الثانية بعد النية تعميم الجسد بالماء، فيغسل جسده كمعقليه أي أعلى الرقبة خلف الأذنين وعمق سرته، لأن أعلى الرقبة خلف الأذنين هذا مما غار من الجسد، فإذا لم يصل الماء إليه صار لمعة في الغسل. فيغسل جسده كمعقليه يعني خلف الأذنين أعلى الرقبة وعمق سرته، يعني يضع يده في سرته ويمسحها من داخلها وهو الدلك، ورفغيه وما آخر الفخذين عند العانة والإليتين وتحت إبطيه. وهذا ما يسمى بمغاب الجسد، والرفغ هو آخر الفخذ ها هنا، وهو ما آخر الفخذين عند العانة والإليتين، ويغسل تحت الإبطين. كل هذا مما غار من البدن ولا يصل إليه الماء إلا بصب الماء عليه مع الدلك. وكل ذلك لما في حديث الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة الغسل، أنها قالت رضي الله عنها: ثم أفاض على سائر جسده الماء صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض على سائر جسده الماء، يعني بعد أن غسل مذاكره صلى الله عليه وسلم وتوضأ أفاض الماء على سائر جسده بعد غسل رأسه ثلاثا. وكذلك حديث السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ثم غسل سائر جسده. وحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثا ثم أفيضه بعد ذلك على سائر جسده كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والدليل من القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالتطهير لا يكون إلا بغسل سائر الجسد وإسالة الماء على جميع الجسد، فالتعميم متفق عليه عند جميع المذاهب، تعميم الجسد بالماء متفق عليه عند جميع المذاهب. ولذلك قالوا: من انغمس في ماء بئر أو نهر أو بحر معنية الطهارة فقد حصل التعميم، لكن عند المالكية يجب الدلك لجميع الجسد بعد خروجه من الماء. لكن إذا لم يتعهد المغابن الجسد كان غسله باطلا، يعني الأشياء الغائرة كالسرة وتحت الإبطين والرفغين إذا لم يتعهد ذلك فغسله باطل، لأن هذه الأشياء تعد لمعة، يعني الجزء الذي لا يصل إليه الماء. والفريضة الثالثة من فرائض الغسل: دلك جميع الجسد بالماء مع صب الماء، دلك جميع الجسد بالماء. وهذه الفريضة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أما عند الأئمة الثلاثة فهي سنة. فالدلك يعني الحكمة منه إيصال الماء إلى البشرة، لأن بعض الناس بشرتها دهنية، يعني الماء لا يركب على الجسد، وبعض الناس بشرتها يابسة لا تتشرب الماء إلا بالدلك، ويقولون عنها ينبو عنها الماء، بشرة دهنية أو يابسة ينبو عنها الماء، فلا بد من الدلك. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، كما رواه أبو داود والترمذي: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا: والإنقاء صفة زائدة على إيصال الماء، ولا يكون ذلك إلا بالدلك. ولأن الدلك مهمته أنه إذا كان على البشرة شيء يمنع وصول الماء أزاله الدلك. ويدلك خلف ظهره بخرقة أو استنابة. بخرقة يعني إذا لم تصل يده إلى خلف ظهره دلك، أمسك بخرقة ودلك بها، أو استنابة كزوجة أو أمة. فإن تعذر عليه الوصول لشيء من جسده، لعظم جسده مثلا أو سمنه، سقط ذلك. فإن تعذر الدلك سقط، كما قال سيد أحمد الدردي رضي الله عنه في الشرح الصغير. والدلك عندنا واجب لقوله تعالى: حتى تغتسلوا، ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه، لأن هناك فرقا بين الغمس والغسل، ولأن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم. هذه الحكمة من وجوب الدلك، والفرض الرابع فرائض الغسل الفور، يعني الموالاة، لأنه عبادة يتقرب بها لفعل الصلاة، فتبطل بالتفريق. والفرض الرابع الفور، وهو واجب مع الذكر والقدرة كما في الوضوء، ساقط مع العجز والنسيان. يعني وهو متذكر لابد أن يدلك، لابد أن يوالي فرائض الغسل، بمعنى أنه يغسل مذاكره ويتوضأ، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن، ثم يفيض الماء على جنبه الأيسر، ما لم ينكب الماء الذي أعده للغسل. فجاء الماء مثلا بعد مدة، فإذا جف الغسل، جفت أعضاؤه، إذا جفت أعضاء الغسل، ما دام فرق مع العجز فإنه يكمل الوضوء، أما إذا فرق عامدا فيجب استئناف الوضوء مع النية. والفريضة الخامسة تخليل الشعر، أي تحريكه بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. ولحديث السيدة عائشة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم: ثم يخلل بيده شعره، كما رواه الإمام مالك والشيخان. وحديث خللوا الشعر وأنقوا البشرة، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. ولحديث الإمام علي: من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال الإمام علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الحافظ إسناده صحيح. ومن ثم عاديت شعري، أي كرهته خوفا من مما يفعل به لو لم وصل إليه الماء. إذن فتخليل الشعر أي تحريكه باليد، يخلل شعر رأسه ويخلل شعر لحيته وصدره إن كان كثيفا، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة، وإنه إذا لم يخلل، لم يحرك الشعر، لم يصل الماء إلى البشرة. هذه هي فرائض الغسل. وأما موجباته أيضا فخمسة: انقطاع دم الحيض والنفاس والموت والولادة ولو بلا دم، والإسلام والجنابة. وتحصل بأشياء منها مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ولو في فرج ميتة أو دبر، أو أولجت امرأة ذكر بهيمة في فرجها، كما قاله أبو الحسن. هذه الموجبات لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ذكرها الشارح. موجبات الغسل خمسة: انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس وذلك بالقصة أو الجفوف، يعني بخروج الماء الأبيض أو بخروج الخرقة التي تضعها المرأة يابسة لا دم فيها، فيجب الغسل منها كغسل الجنابة سواء بسواء، كما يجب بالموت وهو غسل الميت. فإذا مات الإنسان وجب غسله على الأحياء. والولادة من موجبات الغسل ولو بلا دم، فالولادة وحدها من موجبات الغسل ولو بلا دم. كذلك الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. والجنابة، ومعنى الجنابة البعد، والجنب قالوا هو البعيد، يعني بعيد عن الطهارة. فإذا احتلم أو غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو في فرج ميتة أو دبر وجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل. فمغيب الحشفة من موجبات الغسل، أو قدرها من مقطوعها، يعني من قطعت حشفته فأدخل قدرها قدر الرأس ولو في فرج امرأة ميتة أو دبر وجب عليه الغسل كذلك ولو لم ينزل. أو أولجت امرأة ذكر بهيمة في فرجها وجب عليها أن تغتسل كما قاله أبو الحسن. هذه موجبات الغسل الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ذكرها الشارح ولم يذكرها المصنف. ولما أنهى الكلام على فرائض الغسل شرع في سننه فقال: وأما سننه فأربعة. الأولى غسل يديه أولا إلى كوعيه كما في الوضوء، والمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين. إذن فالسنة الأولى كالوضوء تماما، غسل يديه خارج الإناء إلى كوعيه، وهذا يكون واجبا إذا كان بهما نجاسة، ويكون سنة إذا كانت طاهرتين. ذلك لحديث عائشة في صفة الغسل النبوي أنها قالت: إذا اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يغسل يديه. وحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا كما رواه الجماعة. والثانية المضمضة، والسيدة ميمونة قالت: ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم. فالثانية المضمضة، والثالثة الاستنشاق. ولم يعد الاستنسار تبعا للمختصر وعده غيره. والرابعة مسح صماخ الأذنين. والمضمضة شرحناها في الوضوء، والاستنشاق شرحناه في الوضوء، ومعنى المضمضة خضخضت الماء في الفم، والاستنسار استنشاق، والاستنشاق طرح الماء بعد الخضخضة. وهاتان سنتان في الغسل كما هما في الوضوء. والرابعة مسح صماخ الأذنين، والصماخ هو بطن خرقهما أي الثقبين منهما، فالثقبان مسحهما سنة، أما ظاهر الأذنين من الداخل والخارج فهذا من ظاهر الجسد فهو واجب. ومسح صماخ الأذنين ليزيل ما بهما من وسخ، أما ظاهر الأذنين وباطنهما فواجب غسلهما لأنهما من ظاهر الجسد. ولا يبالغ في مسح الصماخ لأنه مضر بالسمع كما قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الصغير، ولا يصب الماء في أذنيه حتى لا يضر بالسمع، وإنما يمسح الصماخ ثم يأخذ ماء ويميل رأسه هكذا وهكذا حتى لا يضر بالسمع، ثم يمسح من الداخل ويمسح من الخارج. وأما فضائله فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتسليس الرأس بالغسل، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: ثم شرع يتكلم على الفضائل فقال: وأما فضائله فستة: الأولى البدء بإزالة الأذى عن جسده ليقع الغسل على أعضاء طاهرة. البدء بإزالة الأذى، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا، ثم يصب بيمينه على شماله، فيغسل ما على فخذيه، كما رواه النسائي، وفي رواية: فيغسل فرجه. البدء بإزالة الأذى عن الجسد، والأذى يعني ما حول الذكر والأنثيين من المني. ثم الثانية: إكمال أعضاء وضوئه، أي إلى آخر الرجلين، وإن شاء أخر الرجلين، يعني أنه بعد إزالة الأذى يتوضأ كوضوئه للصلاة كما قالت السيدة عائشة والسيدة ميمونة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني بعد إزالة الأذى، ثم يكمل أعضاء الوضوء، يعني بعد أن غسل اليدين يتمضمض ويستنشق ويستنسر ويغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين في مع الوضوء أو في آخر الغسل. والرابعة: تسليس الرأس بالغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ثلاثا، يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على سائر الجسد. والثالثة: مسح أو غسل الأعالي قبل الأسافل، لورود ذلك في صفة الغسل النبوي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه كان صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على الرأس ثم على سائر الجسد. الرابعة: تسليس الرأس بالغسل، يعني يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس، يعني أن الرأس تغسل ثلاثا، أما سائر الجسد فتكفي الغسلة الواحدة المستوعبة، يعني أن يستوعب كل الجسد. قالوا إن الاقتصار على مرة في الغسل، قالوا هذا ضعيف، والمعتمد في المذهب التسليس، يعني أن يغسل الجسد ثلاث مرات، لأن التسليس ورد في السنة كما قال الحافظ ابن حجر ومشى عليه كثير من علماء المالكية، لكن الشيخ اقتصر على الضعيف هنا، وليس في الغسل شيء يندب فيه تكرار إلا الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة مشقة الغسل بخلاف الوضوء، ولكن الوارد في السنة هو الأولى، أن يفيض الماء ثلاث مرات على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر. والخامسة: البدء بالميامن قبل المياسر، كما في حديث السيدة عائشة: ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ولأن الله يحب التيمن في كل شيء. والسادسة: قلة الماء مع أحكام الغسل كما تقدم في الوضوء، لأن لحديث ابن عباس ماشي خلاص. السنة السادسة من سنة في من فضائل الغسل، أو الفضيلة السادسة من فضائل الغسل، قلة الماء مع إحكام الغسل كما تقدم في الوضوء، لحديث ابن عباس قال له رجل: كم يكفيني للوضوء؟ قال: مد. قال: لم يكفيني. كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال: فقال الرجل: لا يكفيني، أي لا يكفيني المد ولا يكفيني الصاع. قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد والطبراني والبزار ورجاله ثقة. وحديث سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر، أي يتوضأ بالمد. فقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، قلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وكسرته غلو وبدعة كما تقدم في الوضوء. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.